بسم الله الرحمن الرحيم. جواد الفجر قد حمحم وشد رجامه مسلم كوجه البدر مختلقا كرمح النصر منطلقا كموج غاضب غضبا يعم الأرض مآتبا. سآتيك يا قدس رغم الصدور سآتيك من خلف كل الحدود لأرغم في الطين وجه اليهود سآتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما ودربا لطيف سآتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما ودربا لطيف. أين حياة الأمجاد؟ أين مجدي؟ أين حقي؟ أين يا قوم المجنة؟ واسقوا في وحرابي لمن هنا نار هنا مدفع هنا سحب رمادية فصيحاتي فدائية فسنمتشق سيوف الضياء سيوفهم من الضياء كفرينا سقر معصبين بالدماء ممنطقين بالحجر مرحبا بالموت ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله عن ساح الدنا أيها الرشاش فاصدح أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسقيك دمائي. أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم جواد الفجر قد حمحم جواد الفجر.